إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شموس الدنيا والنجوم التي تتلألأ في سماء دنيانا، الذين يهتدون بهم الناس. هؤلاء أعلام الأمة مع طلبة العلم وأهل الحديث وجهد هؤلاء، والآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم وطالب الحديث. بينا أن من هذه الآداب، بل من أرقى هذه الآداب، علو همة طالب العلم أو طالب الحديث، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا عن عمر بن الخطاب، وعن أبي بكر، عن عثمان، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن ابن عباس، عن زيد بن ثابت، عن أنس، عن أبي هريرة، عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شمروا عن سعد الجد لنشر هذا الدين، وبعدهم سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأحمد، وعن أبي حنيفة والثوري، وكثير من أهل العلم الذين يعني أتحفون بجدهم واجتهادهم في طلب العلم. نقول أيضا جملة من الأداب، وأنا أركز على هذه المسألة مع أننا يمكن أن ننتهي من الكتاب قريبا، لكن أركز على هذه المسألة لأن طالب العلم أحوج ما يكون لها، وإلا فقال بعض علمائنا: اجعل علمك ملحا واجعل أدبك دقيقة. بل وهذه مطالعة سير أهل الفضل أفضل بكثير من مطالعة مسائل الفقه، ونحن يعني في كثير من مجالسنا نتعرض للخلاف وكيفية الترجيح من الخلاف والرد على المخالف، كل هذه مسائل يعني فيها قسوة للقلب، فلا بد لنا من أن نطالع تراجم العلماء حتى يعني تهذب قلوبنا وتشعر أو تستشعر أو تتلذذ بما تطلب. بينا آخر أدب تكلمنا عليه من أدب طالب الحديث وطالب العلم أنه في مجالس العلم يبكر في مجالس العلم ولا يتأخر. لما؟ لأمور كثيرة جدا، لأنه لو تأخر في مجلس الطلب، إذا فاته حديث واحد أو فاته قاعدة واحدة، لعل كل ما يأتي بعد ذلك ينبني على ما سبق، فلا هو حصل ما يفيده ولا انتفع بشيء إلا أنه انتفع بالثواب بفضل الله تعالى. فهذه فائدة من فائدة البكور. الأمر الثاني أنها تؤذن بحرص هذا الطالب، يعني الذي يعني يعجل ويبكر لمجلس الطلب أو لجلسة الطلب، هذه تؤذن وتبين وتعلم عنه أنه حريص كل الحرص على أن لا يضيع منه حرف واحد. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل له بالعموم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فقال في طلب العلم والصف الأول، لكن هذه الزيادة ليست بصحيحة، الحديث عامة الحديث صحيح: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يقول علي بن المديني: إن شريكا قال: صليت مع أبي إسحاق 1000 غداة، يعني 1000 صلاة فجر ما تركها إلا مبكرا، أو ما جاءها إلا مبكرا، وما ترك صلاة واحدة. قيل لشريك: يا أبا عبد الله، ما بال حديثك منطقة؟ قال: لترك العصائد بالغدوات. مفهومة هذه ولا لا؟ مش عارفين عصيدة يعني أي شيء من الأطعمة المشتهى، لأنها كانت مشتهى في عصورهم. بالغدوات، ما معنى بالغدوات؟ وعن يحيى بن سعيد القطان ذكروا له طلب الحديث فقال: كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلا إلى العتمة. هذه أنا أتردد كثيرا فيما أنقل، لأن ما أدري هل إحنا نطبق هذا حاليا. المتكلم والسامع الكلام لا يكون واحد من أمة فقط، هل في أحد فينا يفعل ذلك؟ رجل يخرج من قبل الفجر ما يرجع إلا بعد العشاء، كل ذلك يدور على رجله يطلب الحديث. وقد بينت لكم بقية بن مخلد كيف ضرب أكباد الإبل مشيا على قدميه ليسمع من أحمد بن حنبل. ولما جاء أحمد رأى بقية يأتي من المشارق والمغارب، يأتي من هذه البلاد النائية البعيدة ليسمع، وكان ممنوعا، يعني كان ولي أمره منعه من التحديث. فأحمد بن حنبل كان يقول له تعسس، يعني تأتني ليلا، فأتي ليلا ومن خلف الجدار يحدثه ويكتب بقية بن مخلد عن أحمد احتراما وتوقيرا وتعظيما لما فعل بقية بن مخلد. ولذلك لما سمح المعتصم لأحمد بن حنبل، المعتصم ولا المأمون ولا المتوكل؟ بس لا أعرف المعتصم، لا أذكره الآن، أنا مش بقى أخطئكم، متوكل فممكن يكون وهم مني. فلما أذن له بمجلس تحديث وجلس يحدث، فكان بقية يجلس، فكان إمام أحمد بن حنبل يعرف له فضله ويبين فضله بين طلبة الحديث ويقربه منه ويدنيه في مجلسه. فيحيى بن القطان من شدة اجتهاده كان يخرج يقول أخرج من البيت قبل الغداة فلا أرجع إلا العتمة. أقول يعني هذه ليست على الديمومة، أن الإنسان يكون كل يوم يخرج قبل الفجر ويرجع إلى العشاء، وهل هذا كله في شدة الاجتهاد في الطلب؟ أنا أقول بينها ترويح النفس، لا بد أن يروح النفس. وكان بقى كثير من العلماء إذا أراد أن يروح النفس يروح النفس باللغة، ونحن الآن نرى أن اللغة أشق ما يكون من طلب العلم. كان يقرأ في الأشعار ويقرأ في العروض وشو يروحون على أنفسهم بهذا، أما الآن نحن هذه أشق مجلس ومجالس النحو والصرف، فكانوا يروحون عن أنفسهم بذلك. وبعضهم كان يروح عن نفسه بشيء بيسير من المزاح، بيسير من التقارب مع الإخوان، فيه يعني الترويح موجود، لكن الغالب وسمت طالب العلم أنه يجد في المطالعة، إما مطالعة وإما سماع وإما مذاكرة وإما مراجعة وإما كتابة وتصنيف. 40 سنة مات عنده 40، من الذي مات عنده 40؟ الذي قال فيه السخاوي بركة، النووي بركة، النووي 40، ما مات بعد 40، مات عند 40 وكان حصورا. هذا الرجل ملأ الدنيا علما، وأربعين سنة هذا ليس بعمر في هذه الأوقات، 40 سنة وما مات عنده لم يبلغ 40، وهذا العلم الذي خلفه ليس هو إلا بالاجتهاد، الاجتهاد مع التقوى والزهد والورع وطلب الآخرة دون الدنيا. انظروا كيف كان ينام النووي، قال بعض العلماء كان بيت النووي يعني كان له بيت ليس بالفسيح، فكان يمتلئ كتب فما وجد مكانا يضطجع فيه، يعني ما فيش مكان خالي انه ممكن يفرد جسده فيه، فكان ما ينام الا جالسا. فالعلماء ذكروا علتين لهذا النوم، كان ينام جالسا لامرين، الامر الاول حتى يستيقظ فيتوضا ويصلي ويقوم من الليل قسط من الليل ويقرا ويطالع، والعله الثانيه انه ما كان عنده مكان من شده ازدحام المكان بالكتب، حياته كتب، هو كتب في كتب، مات على الكتب. فيقول ما كان مكان هناك في البيت للكتب حتى يعني تفسح له ان يمد رجله ويضجع كما يضجع الناس. من شده الاجتهاد في الطلب ارتفعوا وارتقوا، فلا بد للانسان ان ينظر في سير هؤلاء حتى يعني يغار. وهذه الغيره محموده، يعني هذه الغيره محموده، لان هذه دلاله على كبر الهمه في القلوب. فيغار المرء ويقول افعل ما فعله، اسير على الضرب ولو ايش ببطء. وكما قال ابن القيم وينقل الحسن البصري، يعني أنت لن تكون كالسلف، لكن لو سرت على دربهم كنت مثلهم. فالسير على الدرب ولو كان ببطء فأنت ستصل، وإن مت قبل أن تصل أوصلك الله بالنية، ففي الحالتين أنت فائز. ذلك العلماء قال من طلب شيئا تعنى له، وإن لم ينل كل ما أراد سينال إيه؟ سينال بعض ما أراد. فلعل الإنسان أصلا عندما يطالع هؤلاء وجد هؤلاء ويغار فيفعل ما يفعله ينال بعض ما ناله. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى تصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره. يعني هو ما يترك المسألة إلى الفجر، لا، أو إلى ينبثق الفجر، لا لا لا، كان قبل الفجر يعني يقوم كأنه في السحر يستغفر، وبعدما يستغفر يذهب إلى مجالس العلم ليسمع حديث الناس. وعن إبراهيم الدورقي قال سمعت سلمة يقول إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولم يجي في المجلس الآخر قال كلمة شديدة، قال فكأنه ييأس من خيره. يعني الرجل الذي جاء المجلس، وهذه بقى صريحة في كل الإخوة الذين يأتون مجلسا ويتقعصون مجلسا، يأتون مجلسا ويتقعصون أربعا، يعني يقول الرجل كان يأتينا الرجل في المجلس مجلس الحديث فيجلس مع الطلبة فيجلس في مجلس الطلب طلب الحديث ثم يتقاعس مرة ثم يأتي مرة ثم يتقاعس مرة ثم يتقاعس على ذلك قالوا يئسنا من خيره. انظروا ايش يقولون، يقولون يعني هذا الخير فيه كأنه منعدم، يقول فيئسنا من خيره لأنه انقطع عن مجالس الطلب، لأنه لا يتصور في رجل يريد المعالي ويريد الطلب أن يؤخر نفسه عن مجالس الطلب. أيضا من الأداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم الوقار، الوقار والسكينة. من هذا مشي الطالب العلم، يعني طالب العلم دايما منظور له في كل مكان، في زيه، في كلامه، في حركاته، حتى في ضحكاته. فالأداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم حتى يعني يؤتاس به أن يمشي في مشيته، أن يلحظ في مشيته، كما بينا قبل ذلك عمر بن الخطاب قال يا أهل العلم تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وكان الإمام مالك من هيبته كأن مجلس التحديث يقولون طلبة العلم كأن على رؤوسهم الطير، ما من أحد ينظر ويدقق النظر في الإمام مالك لهيبته كما سنبين. وأيضا من الأداب كان سليمان أو الربيع، سليمان بن الربيع ولا الربيع بن سليمان المرادي، صح؟ من هذا المرادي؟ من هذا المرادي؟ اسمه خلاص، من هو الربيع بن سليمان؟ ايش هتأتي به من الخلف؟ لا شيء. صاحب الشافعي؟ ايش صاحب الشافعي على استحياء؟ تلميذ الشافعي؟ طب وايش الفرق بين صاحب الشافعي وتلميذ الشافعي؟ لا ما في فرق، هو يصاحبه على الطلب، ايش فيه؟ لا ما في شيء، ما في فرق، ما هو هو ده أشهر ما يكون. ما اقتنيتم الأم؟ تعرفون، تعرفون الأم الديوان هذا يقال أنه منسوب له. هل أحد فيكم أخذ الأمة من الأب؟ ها؟ صحيح، اقتنيتم الأمة من الأب؟ اقتنيتم الابن؟ ولا شيء. طيب تعرفون الأم؟ من الذي رواه؟ هو هذا الرجل، هذا رجل يعني يعني كان وعاء للشافعي، ولذلك بعضهم حتى يرى ان منه الربيع على الشافعي ليست بالهينه، لان هو الذي نشر كتبه. كان يقف امام الشافعي يقول كنت لا اشرب الماء امام الشافعي، خشيه على وقاره وخشيه وايضا اظهارا ليش لهيبته للشافعي رحمه الله. طبعا ها كلهم ياتسون بالرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله تعالى كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشي كأنه يتوكأ، لكن الإشكال أن في حديث آخر للسلام كأنه إيش؟ نعم يتحضر، يعني الرجل كان يسرع فأتوني بالجمع بين الحديثين، يعني كأنه ينزل يسقط من جبل والثاني هنا يتوكأ. ها؟ سن؟ السن؟ الآن لا ليس كذلك، أنا أريد الآن الجمع بين الاثنين. تعرفون كيف كان يعني كأنه كماء يصب من فوق الأعالي، وأيضا هنا يقول كأنه يتوكأ، فالجمع بينهما كيف؟ حسب الحاجة صحيح. ضعيف وقل بصحته، أنا أريد الجمع الآن، فأترك أترك أنا أريد الجمع الآن، أنا أريد الجمع بس بين الاثنين. المجلس الأيمن أريده، المجلس الأيمن حسب الحاجة، حسب الحاجة إن كانت الحاجة مسرعة وإلا مشى حتى هنا أتى بنفس ال الرواية أن السلام كان إذا جد السيارة كان ينحط من صبغ. أريد الجمع. والله يا إخوة ما في كبير تعب لهذه المسألة. طب التوكل يؤذن بإيه؟ التمهل، والتمهل يؤذن بإيه؟ بالوقار. طب والسرعة؟ لا، تقول العكس. فإذا جمع بينهما نقول إيه؟ كان يسرع فيه وقار. مرضي الجمع هذا مش مرضي؟ لا، مش فاهمين. لا ها؟ والله يجمع، يجمع. أنتم مش فاهمين شيء، وأنا مش فاهم أكيد. أنا أقول لكم شيء. كان يتوكأ. التوكؤ قلتم التمهل. طب ما يؤذن به، ما يؤذن به التمهل؟ الوقار والسكينة. طب والرواية الصحيحة بينت أنه كان ينحدر عن صوم، يعني يسرع. طب السرعة تنبئ بإيه؟ بالعجبة. افهم مني السرعة. أنا الآن بجيب الحديثين منفصلين ثم أقرب بينهما. السرعة تؤذن بإيش؟ بالخفة. السرعة تؤذن بالخفة، صح؟ بل وتؤذن بإيش؟ بعدم الوقار. طيب إذن كان النبي سريعا، صح عنه ذلك، وكان يتوكأ، صح عنه ذلك، فكيف نجمع بينهما؟ يبقى نقول سريع في توكؤه أو متوكئ في سرعته. هذا الجمع يعني إيش بقى؟ يعني يسرع على وقار، متوكئ في سرعته. طيب ماشي، متوكئ في سرعته يعني إيش؟ يعني يسرع في وقار. هذا هو الجمع. الله أكبر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما فهمتوش؟ فهمتم الحمد لله. والذي يبين لك ذلك عن أنس، ولكن السند ضعيف، لكن المعنى صحيح، سرعة المشي يذهب بماء الوجه. أما بالنسبة للثياب فلا يصح لنا أن نتكلم في هذا الباب ولا هذا الطلب، لأن احنا أصلا يعني إذا قلنا بما كان يرتديه طلبة العلم في العصور الأمامية أو الأزمنة الغابرة، علمنا أننا لسنا بطلبة علم، فأولى لنا ألا نقرأها. لكن هو إنما البذاذة من الإيمان هو رأس الموضوع. أقول لكن يمكن أن يكون لنا مخرج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل قال يا رسول الله يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال إنما الكبر إيه؟ نعم. لكن العلماء يقولون صاحب الحديث لابد أن يكون زاهدا، يعني هو الأصل فيه أنه غير مهتم بإيش؟ بنفسه، يعني غير مترجل، مش كل يوم أنه يرجل شعره ولحيته وثيابه وثيابه وغيره من الأمور نقول الظاهرة يعتني بها، دون أن يعتني بما هو أهم له. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وكان يتحافى أحيانا، يعني هذه أحيانا قلنا أحيانا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يرجل إلا إيش؟ غبا. غبا مش كل يعني ساعة يرجل رجل رأسه كالمرأة، لأن هذه من صفات النساء. الله جل وعلا يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، الرجل لا يحتاج لهذا. طب يعني حتى لو الآن يعني كل يوم كل ساعة يضع الكريم الفلاني ويمشط شعره، هذا ليس للرجال يا شيخ. هو عامة إن كان الرجل، أنا أعرف أنت نافح عن نفسك لأنك تقابل الناس كثيرة، وهذه اسمها دكتور هي مسألة كذا، فأنت أصلا تنافح عن نفسك. أنا أقول لك إذا أردت أن تنافح عن نفسك فانزع شعرك كلية، أفضل لك في هذه الأحوال. وبعدين لما يطلع شعرك أنت صباحا يكفيك فقط. أدب الاستئذان على المحدث. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، وهذا من الثقات الأثبات، ما استأذنت قط على محدث، كنت أنتظر حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا أدب عالي جدا لابد أن نعلمه. شوف انظر، هو طالب العلم له حق على العالم، إذ العالم ما حباه الله العلم إلا ليبذله، وإن لم يبذله فإن عقابه أليم شديد يوم القيامة. ومع وجود حق طالب العلم استوصوا بأهل العلم خيرا أو بطلبة العلم خيرا. وكان أنس يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ومع ما له من حق كان لا يريد حقه، كان يجلس ينتظر حتى يخرج الإمام. وهذا الذي فعله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كان ينام على عتبة بيت أبي وعلى عتبة بيت زيد بن ثابت، وكان يفعل ذلك التابعون، كانوا ينتظرون العالم حتى يخرج. لما؟ لأنه لو استنفر العالم وخرج ممكن العالم أصلا يتضايق منه فلا يعطيه شيئا، كما فعل الحارث بن مسكين مع النسائي. فلا بد من آداب يتأدب بها الطالب الذي يطلب، لا بد أن يتأدب بهذه الآداب حتى ينال ما يريد. إن لم يتأدب بهذه الأداب والله لا ينال، حتى ولو أجابه العالم وأعطاه ما يريد لن ينتفع به، ولن يفتح الله قلبه مغاريق قلبه حتى يتعلم هذه المسألة. لابد أن يتأدب بهذه الأداب. عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال: وأعرفا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم؟ قال: فترك ذاك فترك ذاك يعني هذا الرجل، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني إيش قائل؟ يتكلم بصوت منخفض وهو قائل، فأتوسد عشان يسمع. يعني هم الآن قائلون، أيوة نعم، قائل يعني إيش؟ نايم قيلولة. وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفر ريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فأتيك، أو ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. ولنعم ما فعل ابن عباس، ولذلك نال ما تمنى. ابن عباس عارف للعلم قدره، وحتى نفسه على طلبه وتعنى حتى نال ما تمنى. وهذا الذي فعله أحمد بن حنبل في القصة المشهورة جدا مع يحيى بن معين، عندما رحل إلى من بغداد ماشيا على قدميه إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق، فحج في الوسط، عرج على مكة فحج، فهنيئا له الحديث فحج. ولما طاف بالبيت وجد يحيى بن معين عبد الرزاق، فقال لأحمد: دونك الرجل بغيتك موجود على عبد الرزاق. فقال له أحمد بن حنبل، ولا نعم ما قال، قال: والله ما خرجت من بغداد إلا لأسمع له من في اليمن، والله لا أسمع منه إلا في اليمن. ولذلك الذهبي يشير إلى ذلك أن أحمد بن حنبل من فقه علم أن هذا العلم لا يؤخذ إلا بالمشقة، فلذلك لا يضيع إلا بالمشقة، فإذا جاء سهلا ضاع سهلا يسيرا. وعجبا للناس الآن عندهم المجالس، ومجالس العلم سهلة أن يأخذوا منها ويزهدون فيها، ويعني هذه انقلاب أحوال كلها تصديق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلب الحال، فلا يهتم الناس بمعالي الأمور بل يزهدوا فيها. ويعني أفضل ما أتذكر من كلام الشافعي للمزني عندما قال له: قال: أزهد الناس في العلماء الجهال، وأزهد الناس في الجهال العلماء، فهما سواء، يعني هما سواء في الزهد. الجاهل يزهد في العالم، لما هو ما يعلم له فضلا، أما العالم فيزهد في الجاهل، لما؟ لأنه يسويه بالبعيد. وذلك الشافعي لما الشافعي دخل مصر، أنت ما تعرفه الشافعي عشان هذه كل طالب علم يحدث معه ذلك، الشافعي أول ما دخل مصر وجلس يتحدث التف أناس كثير حول الشافعي، وأكثرهم من من؟ لا أسفيت إيش من المالكية، من أصحاب فاز بن القاسم من المالكية، التف حوالين الشافعي، لأنه هو الشافعي أصلا معروف أنه جاء تلميذ من؟ تلميذ مالك الأوحد، فجاء يحسبون أنه سيؤصل مذاهب من؟ مالك. والرجل لا، رجل مجتهد اجتهاد مطلق، فأصل مذهبه هو، فكان يخالف مالك، فانفض الناس عنه، كل المالكية بل كل المجلس انفض. فجاء رجل نصيحا له، قال: يا رجل، أنت رجل يعني كبير، يعني كبير إيش؟ كبير العلم والهمة، يعني لو تألفت الناس ببعض الكلمات يعني غض الطرف عن المخالفة هذه بتاع. فشفع يعني أنشد بيتا أنا ما أذكره الآن، لكنه معنى الكلام أنه قال يعني: عجبا، أكتنز كنزا أنصره بين أغبياء، ثم قال: أنصر الدرر وسط سارحة النعم. يعني أنا هل أنا أصلا، هؤلاء جهال ما يعرفون، أنا الآن أكلمهم بقال الله قال الرسول، وهم يريدون إيش؟ التقليد. فهؤلاء جهال، فقال: أنصر الدرر وسط سارحة النعم. ثم بعد ذلك بيّن الحديث أن الذي يعطي العلم لغير أهله فإنه إيه؟ يذهب بالعلم. وقال ذلك مالك قال: إذا أعطيت العلم لغير أهله ضيعت العلم. وهناك حديث، وإن كان في سند كلام لكن هو للحسن أقرب، أن من أعطى العلم لغير أهله كأنه قلد الخنازير اللؤلؤ والأحجار الكريمة. انظروا إلى هذا التباين العظيم. الغرض المقصود أن يعني كنا فين؟ أنا نسيت. لا نعم، لا قبلها الأصل، لا مش هو قائل، أدب الاستئذان. وجرنا الكلام إلى هيبة هؤلاء العلماء، ثم بعد ذلك كيف كان حتى الجهال لا يستأذنون عليهم ولا يعطونهم قدرهم، لأنهم لا يعرفون ما عندهم. ولنعم ما قال علي بن أبي طالب: إذا جهل المرء شيئا عداه، إذا جهل المرء شيئا عداه. أقول أيضا من هذه الأدب الاستئذان وتوقير العالم. سمعت الزهري يقول إن كنت لآتي باب عروة، أنا أريد من عروة بعد الكلمة هذه التي قالها الزهري، من عروة ترجمة وجيزة له. قال الزهري كنت على باب عروة أو كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. من عروة أولا، طبعا هذا أدب من أدب الزهري، أنه وطبعا هذا الأدب توارث، يعني شيخ إسحاق يعني في جلسة خاصة بيني وبينه كان تكلم معي في أمر والله أراه عيانا خبرة العلماء. أنا أقول يعني الإنسان ما يجلس مع أهل العلم وطلبة العلم للعلم فقط، لا يأخذ منهم الخبرة أيضا. يعني كان يقول أدب العلم أو أدب التعلم يتوارث، أمر متوارث. الزهري كان يعظم عروة جدا فلا يدخل عليه حتى يستأذن. جاء تلميذ للزهري يفعل ذلك، من؟ مالك. مالك كان يجلس على عتبة باب الزهري ما يدخل، والأمة تأتي تراه فتذهب للزهري فتقول عبدك الفلاني في الخارج، تحسبه عبد من عبيد الزهري. ثم يعني جاء يوم العيد فأخرج له لحما، يعني حسب أنه يريد اللحم. جاء يوم العيد جالس وبايت، الناس تبيت لتجهز لخروف العيد والألبسة والأطعمة والأشربة، وهو جالس طيلة الليل بايت يبيت عند باب الزهري. فلما خرجت الأمة فوجدت مالك جالس، فحسب الزهري فقالت عبدك مالك أو طالبك مالك، فحسبه أنه يريد الطعام فأخذ قسطا من اللحم فأعطاه، أخرج له بعض اللحم. فلما نظر مالك لهذا قال ما الطعام؟ أردت الحديث. فدخل فأدخله الزهري أيضا احتراما وتوقيرا لشدة تحري مالك للطلب. فأدخله الزهري فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسرد عليه فوق 20 حديث. ومالك يقول إيه يعني اعطني. فقال الإمام الزهري كفى ذلك، قال لا اعطني يعني أنا ما أكتفي. فقال له لا أعطيك حتى تسرد علي هذه الأحاديث. وكان مالك يعني كتب، فما نظر فأغلق ما كتب وسرد عليه الأحاديث بأسانيدها ومتونها، لم يخطئ حرفا واحدا. فلما رأى الإمام الزهري ذلك أيضا لم يعطيه الحديث. لكن كيف هذا؟ أنه اختبر، نعم لم يعطيه الحديث لكن ضربه على صدره وقال له أنت وعاء من أوعية العلم، هنيئا لك ما أنت فيه، ارحل. وهذه دلالة أنه سيعطيه بعد ذلك، لكن الغرض المقصود أنه علم أن الرجل وعاء من أوعية العلم. فالزهري هنا يتأدب مع عروة ولا يدخل، وإن شاء أن يدخل دخل لمكانة الزهري من عروة، لكنه تأدب إعظاما للاستئذان على العالم. وفعلها مالك مع الزهري، وفعلها الشافعي مع مالك، وفعلها المزني مع الشافعي، والبويطي مع الشافعي، وأيضا كل هؤلاء كل من فعل ذلك يفعل ما يشوف كما تدين تدان، كل من فعل ذلك طالبا فعل به مثل ما فعل مطلوبا. من عروة؟ عروة ترجمة وجيزة العروة. طب أي طبقة من طبقات المحدثين؟ يروى عن عائشة ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عروة أخوها جي، فرقت بين الأخوين، فرقت بين الأخوين الآن. لا في الرؤية والفضل. أي الطبقات هو؟ عروة بن الزبير ترجمة وجيزة العروة. حرام حقا، حرام، ما يعرف شيء عن هؤلاء الأفاضل. عبد الملك، يا أبا عبد الملك، تندهش كما اندهش عروة بن الزبير مش معلوم بين الناس، وحسام حسن معلوم، صحيح هذا فرق بعيد، عروة بن الزبير مش معلوم. مش هسكت أنا. أيها الملكي، أنت المغاربة كلهم ملكيين، ولا أنت خرجت عن هذا المثل؟ لست ملكيا؟ الحديث ما يهمك، ها كن ملكيا وصاحب حديث. عروة إما تابع أو صحابي أو في النص. عروة جونس هادن. طب اضرب على الكمبيوتر شوف. لا مش هينفع. نشوف اهل الشام بقى. تفضل. انت من اهل الشام ولا ما استمنهم؟ من اهل الشام صحيح ده؟ ما اترككم ان شاء الله. يلا تفضل عروة من صغير. طيب صاحب فقه ام صاحب حديث؟ والذي يترجم ياتينا بقصة قوية جدا مع عروة. ها؟ هذا عروة ولا مشان؟ أوهمك إن شاء الله قريب. ها؟ ها يا إخوان عروة بن الزبير. طب إيش قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خالف من؟ فين قرابة؟ أنا أتكلم عن من حيث ما أنا أتكلم عن قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يهديكم. فاتح عروة ده عروة ابن من؟ والزبير إيش قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما تعرف ما في علاقة التعدي هذه نسيت أنكم درستموها في ما درستهاش في الرياضة؟ طيب غير محمود. علم الأنساب اشتهر به أبو بكر على كثير من الصحابة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حسان الذي أراد أن يشعر يأتي يكتب الشعر على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع لمن؟ أبي بكر، إنه كان أعرف الأنساب من عروة بن الزبير. طيب قصة مشهورة العروة أما قطعها. عروة بن الزبير كان ثقة ثبتا، كان وعاء للعلم، كان حافظا متقنا، وكان زاهدا كثير. ما تقول حافظا متقنا ثقة ثبتا، زاهدا ورعا متعبدا. كان عروة متعبدا لا إله في علاه، مثله مثل عبد الله بن الزبير أخي، مثل عبد الله بن الزبير أخيه. كان عبد الله بن الزبير إذا قام من الليل لا يسمع ولا يرى، قلبه وعينه وجسده مع الله الذي في علاه. ولذلك يقال أنه كان يصلي ذات مرة وابنه الصغير طفل صغير رضيع وابنه الصغير بجانبه، فجاءت حية فالتفت حول ابنه فصرخ الولد صرخة شديدة، فجاء النساء فنظروا فإذا الحية تلتف حول الطفل ولا يستطيعون لها سبيلا، فصرخوا يعني الأصوات علت في البيت، ثم الأصوات علت في البيت الذي بعده، ثم الأصوات علت في البيت، يعني الناس كلهم ضجوا بالصراخ، وعبد الله بن الزبير لم يتحرك من صلاته ولم يلتفت ما الذي جعلهم يصرخون، بل كأنه ذاهل عن الصراخ وعن هذه الأصوات بتلذذه بالتدبر في آيات الله جل في علاه. ولذلك قالوا بعدها لما صلى، لما جاء الحجاج رماه بالمنجنيق، كان عبد الله بن الزبير يصلي فاستقبل الحجر وكبر وصلى. يقال أنه رماه بالمنجنيق وهو يصلي، وكانت تتدحرج الكرة النارية على جسده فلا انطفت، لا يتحرك، لأنه يعني ذهنه كله فيش مع الله جل في علاه. وهذا يعني بيت علم وبيت جهاد وبيت صدقات وبيت زهد وبيت دين لا يخرج إلا هؤلاء. عروة بن الزبير كان كذلك مثل أخيه، كان مثل أخيه، كان يصلي فإذا صلى ودخل في الصلاة ما علم شيئا عن الدنيا إلا أنه الآن كأنه يطوف حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. صلى ذات مرة أو رحل يأتي بابنه ذات مرة في سفرة من السفرات، فالأكلة دبت في رجله في ساق السرطان، يعني كما يقولون الآن الأكلة دبت في رجله، فقالوا له لابد من بتر الرجل وإلا سيقضي على جسدك كله. فقال لابد من بتر الرجل. هنا ممكن يشرب الخمر دلوقتي بها المحاضرات في هذه، لأن هو الألم لا يحتمل، فقالوا له نسقيك خمرا حتى نبتر الرجل. فلما قالوا له ذلك قال لا والله لا أفعلها أبدا، معناه أبيح. وهنا العلماء يقولون العزائم أولى من إيش؟ من الرخص. العزيمة هنا أولى من الرخص، وإن كان إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن في أحيان العزيمة بتكون أقرب إلى الصواب من الرخص، والعكس بالعكس، يعني في أوقات، وهذه حسب اجتهاد المجتهد. فقال عروة رضي الله عنه إنه ما يرى مفسدة إلا على نفسه فقط، فقال لا والله لا أفعلها. فقال لكن إذا دخلت الصلاة من ترك شيئا لله أعطاه الله فوقه المزيد، فقال إذا دخلت الصلاة فافعلوا ما شئت، فكبر، فلما شرع في القراءة أخذوا يبترون رجلا فما شعروا شيء، ما سمعوا صراخه إلا بعدما حسموا أيوه الزيت، لما بعدما قطعوا اليد ويريدون الحسم، حسم إيش؟ الدم، حتى لا يتوقف الدم، فلما وضعوه في الزيت المغلي حتى يحسم مادة نزول الدم استشعر بها الآن، في وقتها شعر بها، دلالة على أنه الرجل كان يعني عمق فكره وذهنه في قول الله وقول وتدبر آيات الله جل في علاه. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. ما منا إلا وإذا قام الليل كله يقرأ المصحف بأسره، والله ما يتدبر منا واحد إلا آية واحدة أو آيتين، لكن إن هو يتدبر الصورة من أولها لآخرها، هذا من العجب بمكان. هو هذا الذي يقال فيه أتدبرت اندهاشا وعجبا، لأن يعني مشاغلنا كثيرة، والله جل في علاه ينظر إلى قلوبنا فيجد فيها ما لا يرضيه. نسأل الله أن يغفر لنا. فعن هنا روى الأحاديث الكثيرة على الاستئذان وأدب الاستئذان، أشهر هذه الأحاديث هي حديث أبي موسى، وهو أنه جاء عمر بن الخطاب فاستأذن عليه فلم يؤذن له، فاستأذن ثانية فلم يؤذن له، فاستأذن ثالثة فلم يؤذن له فذهب، ولذلك عمر بن الخطاب قال أين كنت؟ أردتك، قال جئتك فاستأذنت فلم تأذن لي، ثلاثة قال من أين جئت بهذا؟ يعني وين الفقه عندك؟ من أين جئت بهذا؟ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال والله لا أتركك حتى تأتي بمن يشهد معك. الغرض المقصود أن هذه من الأداب التي ماتت، وهو الاستئذان ثلاثة. ولذلك أنت تجد الرجل يريد الرجل يذهب إلى بيته يدق الباب، فسيكسر الباب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، مع أنك أنت ثلاثة ما رد عليك لابد أن ترحل. إلا في فقه بعض العلماء قال إن غلب على ظنك أنه لم يسمع استئذانك فلك أن إيه؟ أن تردد أكثر من ثلاثة، لكن إن علمت أنه سمع يبقى هذه بلسان الحال قال لك ارجع، كما قال الله تعالى فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. من الأداب مسألة الطلب ومجلس الطلب، تقديم الأكبر، وهذه مسألة فقهية عريضة جدا نختم بها، هل نقدم الأكبر أم نقدم الأيمن؟ الأدلة كثيرة على تقديم الأكبر، والأدلة كثيرة أيضا على تقديم الأيمن، وسنجمع بينهما الآن، لكن لابد أن نفسر، علينا أن نفسر معنى الأكبر، هل الأكبر سنا أم الأكبر مقاما؟ الصحيح في ذلك أنها تعم الاثنين، تعم الأكبر سنا والأكبر مقاما، أما إذا تعارض فإن الأكبر مقاما هو الذي يقدم. يبقى إذن الحديث الذي بين كبر كبر، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم له السواك فقيل له كبر كبر، وأيضا لما جاء حويصة يتكلم فقال له كبر كبر، يعني في الكلام يعني تجعل الكبير هو الذي يبدأ ويبتدئ الكلام. التكبير هنا التكبير على العموم السن والمقام، لكن إذا تعارض السن مع المقام فالمقام يقدم على السن كما سنبين. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم، هذا حديث فيه ضعف لكن يستأنس به، من الشواهد الكثيرة التي تبين عظم مكانة الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي فيه ولا الجافي عنه، وذي السلطان صاحب السلطان المقصد. وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أكبر، أو قال قدموا الكبرى، يعني الذي يكبر سنا كما قلنا سنا أو مقام. وقال مالك بن مغول كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال لي لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. وهنا يبين عظم مكانة السن كبر. ولذلك الثوري جلس في مجلس التحديث فدخل عليه أبو حنيفة وهما في الطبقة سواء قرين له يعتبر، فدخل أبو حنيفة فقام الثوري من مجلسه فأجلسه في مجلسه، فعز ذلك على طلبة العلم أو جد أو وقع عليهم موقعا، فقالوا له كيف تجلس مجلسك لأبي حنيفة، لأن طبعا الثوري أمير المؤمنين في الحديث، فقال لهم الثوري إن لم أقم لعلمه، أنا رجل صاحب علم، إن لم أقم لعلمه قمت لسنه. وهنا يبين لك المقام أيضا في الكبر بالسن وأيضا بالعلم. عن الفضل بن موسى قال انتهيت أنا وعبد الله بن المبارك إلى قنطرة فقلت له تقدم، وقال لي تقدم، فحاسبته فإذا أنا أكبر منه بسنتين. انظروا إلى ابن المبارك يفعل ذلك مع صاحبه، ينظر على سنه فيقدمه بالسن. وأيضا عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة عن أبيه قال رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى قنطرة، فقال له أبي تقدم، فقال تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. هنا يبين لنا الإشارة الثانية وهي المقام. وهو يقول تقدم أنت يعني كأنك أكبر سنا، فقال لا أنت أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا. عن يعقوب بن سفيان قال بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كان توأما، فخرج الحسن قبل علي. أنا عايز تفسير هذه المسألة. يعقوب بن سفيان يقول بلغني أن الحسن وعليا ابن صالح كان توأما، فخرج الحسن قبل علي، فلم يرى قط الحسن مع علي في مجلس إلا جلس علي دونه، ولم يكن يتكلم مع الحسن إذا اجتمع في المجلس. ها؟ إيه؟ مقاما. ها ما رأيكم؟ لا خرج بفتح أمه يعني هو. أيوة بس هو خرج قبله بثانية، يبقى ممكن يكون مقاما ولا علما. يعني هما الاثنين توأم في البطن الواحد. حتى هو أصلا يشير بالكلمة، قال فخرج قبله. يعني إيش؟ أنت حضرتك طبيب يعني، أنت هجيب لك منين بقى؟ أنا هجيبها لك إزاي؟ هجيب لك بالبداية المصرية. يعني سحبوه قبل الثاني. يعني الأول نزل قبل الأول، فهو اعتبر لهذه الثانية الفارقة، الثانية الأولى ولا الثانتين ولا ثلاثة، الفارقة بينه وبين أخيه. فانظر كان لا يتكلم وهو موجود في المجلس، ولا يتقدمن عليه، يتقدمن عليه في المجلس، بل ولا يجلس بحيازه، لابد أن يجعله يتقدم عليه. وهذه من الفضل من مكان. سمعت الحسين بن منصور كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق يعني بن راهويه يوما نعود مريضا، فلما حازينا الباب تأخر إسحاق فقال ليحيى تقدم، فقال يحيى لإسحاق تقدم أنت، فقال يا أبا زكريا أنت أكبر مني. هنا إذا تعارضا كما بينا، قال إسحاق تقدم يا أبا زكريا أنت أكبر مني، فقال نعم أنا أكبر منك وأنت أعلم مني، فتقدم يا إسحاق، فتقدم إسحاق بن راهويه رحمه الله. فانظر هنا لما استوى في السن، أو نقول تقدم أحدهم بالسن والآخر كان أكبر منه علما أو أفضل منه علما، قدم صاحب العلم على غيره. هذه آخر الآداب التي نتكلم عليها اليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل بعض الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم، مع الكلام على الحديث الغريب والحديث العزيز، حتى نجمع بين الخيرين، نطيل المدة في الكلام على الآداب يتحلى بها المرء دون الانفراد، ونأخذ المصطلحات التي بقيت لنا من الحديث المشهور، الحديث المشهور العزيز والغريب. ولعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم سنمثله أيضا عمليا، فأتي بأدواتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا الأصل نقدم السن والمقام. طيب احنا كان المفروض انتم تذكروني الان. طيب اذا كان احنا قلنا نقدم الايش؟ المقام والسن. اذا اجتمع فالمقام والسن يقدم. طب تعارض السن مع المقام، يقدم المقام او العلم يعني يقدم المقام على السن. طيب نقول المقام والسن وايضا ايش؟ الايمن. والحديث عام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، والايمن فالايمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا عندما اخذ استقاء، وهذا هو المعضله في هذا الحديث، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتوا بالشراب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعطوه اياه، وكان ابو بكر بجانبه الايمن، استغفر ابن عباس بجانبه الايمن وابو بكر في الايسر. فبعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله هذا الشيخ على من؟ وعمر يعلل يقول خفت ان يقدم عليه ابن عباس الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الى عمر ونظر الى ابي بكر، وابو بكر طبعا من يعرف قدره؟ ان لم يعرف قدره النبي من يعرف قدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، وبين انه افضل الامه على الاطلاق بعد نبيها. فنظر الى ابن عباس وقال لابن عباس اتاذن للشيخ، وكانه يلمح له يعني قدم سنه. وهذه التي تبين لنا ترجيح ان السن والمقام او العلم افترقا، فقدم العلم، ان هو يقول له هذا الشيخ يعني قدم سنه. واقر ابن عباس على ما فعل، قال ابن عباس لا والله لا اوثر احدا بفضل ايش. وهذه فقه عالم من ابن عباس رضي الله عنه، انه اصلا ما رضي ان احد يخلفه في هذه العبادة، تبرك صحيح ولا لا، والعبادات. وهنا استقى من هذا الفعل ابن عباس قاعدة جليلة جدا، الا وهي لا اثار في ايش، في العبادات، الطاعة لا اثار فيها، غباء هذا وجه. ولذلك ترى كثير من الناس يعني عندهم عدم فهم في هذه المسألة، يكون هو في الصف الأول، لو رأى أحدا يقول تفضل زاهد هو في الصف الأول. وهذه يعني مذمة من وجهين، الوجه الأول أنه لا يعرف مقدار وعظم ما هو فيه، والثاني أنه يبين كأنه زاهد في هذه الحسنات وصلاة الملائكة عليه. فنقول لا إثار في الطاعات، فعل ابن عباس ذلك لأنه كان يتبرك بفضل شراب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أؤثر أحدا على فضل شرابك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه. إذا نقدم الأيمن صحيح ولا لا؟ لكنه في المنام عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يتسوك، أعطاه جوية سواك، وجاء كبير وصغير، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني هو دفع السواك للصغير، فقيل له إيش؟ وكان الصغير عم أعتقد إما أيمن أو هو مطلق، يبقى يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. فقال، فقيل له كبر كبر بغض النظر عن إيش؟ عن إن كان يمينا أو كان يسارا. فقال له كبر كبر. فماذا نفعل؟ بعض العلماء جمع جمعا لطيفا، شراب في الشراب والكلام، فال لا، أما في الكلام والسواك فالكبير، وأما في باقي الأمور فإيش؟ فالتيمم. وبعضهم جمع قال لا، يبدأ بالطالب ثم باليمين، مفهوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب الشراب، لكن الحديث لم يظهر ذلك. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول إذا اجتمعوا المقام والسن واليمين فبالإجماع أنه يقدم. طيب، وإذا اجتمع اليمين مع السن، اليمين دون السن والمقام، يبقى اليسار السن والمقام واليمين دون السن والمقام. هذا نزاع عريض حتى الآن، أنا يعني ما أستطيع أن أنا أبت في المسألة، لكن الذي أميل إليه الآن حتى تبان لي خلافه أنه يقدم اليمين، يقدم اليمين، لأن الحديث عام، وكان يحب التيامن في إيش؟ في شأنه كله، فهذا عموم. وإذا قلنا بالخصوص في شيء فنقول هذا الخصوص جاء في حديث كبر كبر في الكلام وأيضا في السواك. هذا الصحيح الراجح الذي يتبين لي الآن، والله تعالى أعلى وأعلم.